في بعض الناس يقولوا ان الزواج بين العين شو مثلا شو بعيد الفطر؟ بعيد ها؟ بعيد بين العيدين فطر الاضحى ايه هذا الاخوة بقوله ايه؟ شو بو يا اخي الزواج بين العيدين؟ المكروه يعني لا مو مكروه هذا ما في شيء يعني لا